استغفرهم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى نتعرض الى بعض القواعد المتعلقة بالجهالة بعد أن تعرضنا إلى بيان مراتب الرواة ثم إلى شرح بعض الألفاظ المتعلقة بالتعديل والتجريح. نتعرض إلى مبحث الجهالة، ومن الضروري أن يبين معنى الجهالة ومراتبها وكذلك القواعد التي تتعلق بها. وقد جعلت هذه المسائل على شكل قواعد. القاعدة الأولى التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال. التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال. من هو مجهول العين؟ مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، بمعنى لم تعرف. مجهول العين هو الذي لم تعرف عينه، وحده في الاصطلاح أنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يعدل، وحكمه أنه متروك. نقل الحاكم الإجماع على ذلك، قال المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن أن يروى عنه بإجماع الأمة. وبعض الناس ينقل خلافا في حكم الرواية عن مجهول العين، وسبب نقل الخلاف هو عدم تحرر معنى جهالة العين أو عدم التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال. فمنهم من يقول مجهول العين يحتج به إذا زكاه معتبر، فهذا ماذا يقال له؟ إذا زكاه معتبر فليس بمجهول، لأننا قلنا أن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، فهذا إذا وثق فليس بمجهول. ونقل عن آخرين أنه يقبل إذا كان مشهورا في غير العلم، معروفا في القضاء أو في الولايات السلطانية أو غير ذلك أو في الزهد. ومنهم من ينقل أيضا في مجهول العين أنه يقبل إذا روى عنه ثبت إمام متشدد، وهذا الكلام لا يصح أيضا، لأن من كان مشهورا في غير العلم فليس بمجهول العين. الناس الذين لم يروا أصلا الحديث، لم يروي عنهم أي أحد، ملك من الملوك، زاهد من الزهاد، لم يروي عنه، هل يصح أن نقول عنه أنه مجهول العين؟ هذا معروف مشهور. فالذي كان مشهورا بالزهد والعبادة أو الفقه أو القراءة أو الملك أو الولايات السلطانية ثم روى عنه واحد فهذا ليس بمجهول العين. لماذا؟ لأنه مشهور، يعني خرج عن كونه مجهول العين. فهذا المذهب المنقول منقول في غير محله، لذلك وجب التفريق بين مجهول العين وجهالة الحال. كذلك من روى عنه ثبت إمام ناقد متشدد فهذا عند العلماء يرتقي إلى مرتبة أعلى من كونه مجهول العين. إذن قلنا لابد من التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال. الأصل في الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح أنه مجهول العين، ويخرج عن جهالة العين إلى جهالة الحال بأسباب، منها أن يكون مشهورا في غير حمل العلم كما ذكر، كأن يكون زاهدا أو واليا أو جنديا، ممن نص على هذا الحافظ ابن عبد البر قال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهدي وعمرو بن معد كرب بالنجدة، إلا يعني استثناء من التعريف المذكور. قال أحمد ابن حنبل في عبد العزيز ابن عبيد الله الحمصي: كنت أظن أنه مجهول حتى سألت عنه بحمص فإذا هو معروف، ولا أعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل بن عياش، لم يروي عنه أحد إلا إسماعيل بن عياش يتحقق فيه، ولم يرد فيه توثيق ولا تعديل، فكان يظنه أنه مجهول. لكن لما دخل حمص وجد أنه رجل معروف فخرج عن حد جهالة العين. يخرج الراوي عن جهالة العين إلى جهالة الحال بأن يروي عنه اثنان مشهوران بالعلم. ما معنى مشهوران بالعلم؟ يعني ليس يعني رواية المجهول عن المجهول لا ترفع الجهالة، لكن أن يكون مشهورا برواية الحديث. نص على هذا الذهلي محمد بن يحيى الذهلي وابن حبان والدارقطني في كلام بعضهم كالدارقطني ما يشعر بثبوت العدالة، ولكن هذا غير صحيح. لذلك قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم. أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان مشهوران بالعلم، إلا أنه لا يثبت له الحكم أو حكم العدالة بروايته، يعني لا يصبح عدلا موثقا يحتج به، أو عدلا يستشهد بحديثه أو يعتبر بحديثه. فارتفاع جهالة العين لا يعني ثبوت العدالة. رواية اثنين تفيد في كون هذا الرجل، يعني هذا الرجل كان موجودا فعلا، لأن بعض المجاهيل مجاهيل العين يعني بل كثير منهم أصلا لم يولدوا وكانوا غير موجودين أصلا. سبب وجود هؤلاء المجاهيل مجاهيل الأعيان تدليس الشيوخ. كثير من شيوخ بقي بن الوليد معدودين في المجاهيل. لماذا؟ هل كان بقي بن الوليد يختار المجاهيل ويروي عنهم؟ لا، بقي بن الوليد كان معروفا بتدليس الشيوخ، يسمي الشيوخ بما لا يعرفون به فلا يعرف، فإذا جاء الأئمة إلى هؤلاء الشيوخ لا يعرفونه، يكمنيهم وينسبهم إلى جدهم وينسبهم إلى قبائلهم، وهم معروفون بغير تلك النسبة وبغير تلك التسمية، فيصبحون في عداد المجاهيل. يعني من أمثلة الرواة الذين كشف العلماء فيما بعد عن كونهم معروفين محمد بن سعيد رأيناه المصلوب الوضان، اسم جده حسان، أحد الرواة نسبه إلى جده سماه محمد بن حسان، فحكم عليه ابن عدي بالجهالة. الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق بيّن أنه محمد بن سعيد المصلوب نسبه أحد الرواة إلى جده حتى لا يعرف. فالذي ينظر يقول ماذا؟ محمد بن سعيد معروف كذاب مشهور، ومحمد بن حسان مجهول، محمد بن حسان هذا غير موجود، لا ينبغي أن يفرد بترجمة، بل هو عينه الأول. من أسبابه أيضا التصحيف الواقع في الكتب وفي الرواية. فعندما تغير عمر إلى عمر أنشأت لنا رجلا جديدا، عندما تغير كلمة عن إلى من أنشأت لنا رجلا جديدا. يعني بدل أن تقول عن مالك عن نافع تقول مالك بن نافع، الناس يتساءلون من مالك بن نافع هذا، يعدونه في المجاهيل. إذا روى عنه اثنان مشهوران بالعلم ارتفعت هذه الاحتمالات، والله سبحانه وتعالى أعلم. القاعدة الثانية: التفريق بين مجهول الحال والمستور. الرواة الذين خرجوا عن جهالة العين أيضا ليسوا في مرتبة واحدة. يمكن أن نستخرج من هؤلاء الذين جهلت حالهم مرتبة المستور. لماذا؟ لأن هؤلاء الرواة الذين روى عنهم اثنان أو كانوا معروفين في غير العلم منهم المكثر للحديث ومنهم المقل، ومنهم من روى عنهم إمام متحرم متشدد، ومنهم من روى عنه الشيوخ. ولا شك أن ثمة فرقا بين من روى عنه شعبة والحجاج والإمام مالك ومن روى عنه سائر الناس، ولا شك أن ثمة فرقا بين راو روى بضعة أحاديث وراو روى عشرات الأحاديث. من هذا منطلق فرق كثير من أهل العلم أو فرق المحدثون بين مجهول الحال والمستور. وممن فرق بينهما الإمام الذهبي إذ قال في الموقظة: قد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. يعني كثير من المتأخرين يتساهلون يطلقون اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة. أي جهالة؟ جهالة العين وجهالة الحال. قال: وهذا يسمى المستور، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ، ويقال فيه شيخ. ومجهول الحال وإن فرقنا بينه وبين مجهول العين إلا أن روايته تبقى دائما ضعيفة جدا، وإن نقل فيها خلاف هذا، نقل عن الدارقطني وغيره أنه عدل، ولكن هذا غير صحيح. فجهالة رواية العدلين ترفع جهالة العين ولا تثبت العدالة. منهم من نقل أو هو مذهب ابن حجر في نزهة النظر أنه مع ضعفه يجوز أن يستشهد به وأن يعتبر في المتابعات، ولكن هذا يحمل على المستور. والحافظ بن حجر لم يفرق بين مجهول الحال والمستور، فمجهول الحال ضعيف جدا، والمستور على ما الوصف الذي وصف الذهبي رحمه الله تعالى وعلى المعاني التي سيأتي ذكرها يصلح في الشواهد والمتابعات. فمن قيل فيه مستور، ومن قيل فيه مشهور، ومن قيل فيه شيخ، ومن قيل فيه محله الصدق، فهذا لا شك أنه يقبل في الشواهد والمتابعات. ومنهم من يقول فيه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول. يخرج الراوي من جهالة الحال إلى حد الستر بأمور، منها أن يكون في الرواة عنه إمام ناقد متشدد كشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وابن سيرين والشعبي والإمام مالك وغيره. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ يعني هو يسأل عن العدد، بعض المتأخرين حددوا عددا وانتهى الأمر، إذا روى عنه اثنان انتهى الأمر، لكن هذا غير صحيح ولا ينطبق عليه عمل الأئمة المتقدمين. قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. يعني يحيى بن معين لم يحدد لا اثنان ولا ثلاثة ولا عشر. نعم، من القرائن أن يروي عنه اثنان فترتفع جهالة العين، أما أن يخرج إلى حد الستر برواية اثنين فلا. قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن المجهولين، يعني من عرف بالتحري وبالتشدد في الأخذ وانتقاء الشيوخ هذا روايته تشد ذلك المروي عنه وتقوي أمره، أما من كان يروي عن المجهولين وعن الضعفاء وعن كل من هب ودب فهذا روايته عنه يعني لا تزيده قوة. وسيأتي في المطلب الآتي نقل نصوص في ذلك عن بعض الأئمة. من الأمثلة قال الإمام أحمد في عمار العبسي: رجل معروف روى عنه شعبة. رجل معروف، ما الدليل على ذلك؟ روى عنه شعبة بن الحجاج. ويخرج أيضا مجهول الحال إلى حد الستر بكثرة حديثه وكثرة الرواة عنه. وكثرة الحديث وكثرة الرواة عنه يستفاد منها اشتهاره عند أهل الحديث، يعني من كانت عنده أحاديث كثيرة فهذا كان لا شك أنه كان معروفا عند أهل الحديث، ومن كان له تلاميذ كثر، ليس واحد ليس اثنين وليس ثلاثة، يعني عدد من التلاميذ روى عنه، فلا شك أنه كان في جهته وفي منطقته يعني معروفا. قال ابن رجب وهو يبين منهج علي بن المديني، قال: والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه، إلى اشتهاره بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، ولا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. رواية الجماعة نظر إليها كثير من العلماء لا لأنها رواية الجماعة، ولكن رواية الجماعة مظنة اشتهاره بين العلماء وانتشار حديثه. فعلي بن المديني نظر إلى المقصد، وهو أن يكون مشهورا بين العلماء وأن يكون حديثه كثيرا. فالراوي الواحد ربما يروي عنه جماعة حديثا واحدا، وهنا مشكل، كيف نقارن حديث هذا الرجل؟ فعلي بن المديني كان ينظر إلى شيء أكثر من ذلك، قد يروي عنه عدد قليل من الرواة ولكن يروون عنه حديثا كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاعدة تتبع هذا: رواية الإمام هل ترفع الجهالة؟ رواية الإمام عن الرجل هل ترفع الجهالة؟ رأينا أنها تدخل الراوي في حد الستر وتخرجه من جهالة الحال. وهنا نقسم الكلام في قسمين: رواية الثقة ورواية الإمام. رواية الثقة عمن لا يعرف ليس فيها رفع للجهالة بإطلاق، وليس فيها إثبات للعدالة، وإن نقل الأصوليون والفقهاء في ذلك خلافا فلا عبرة بنقلهم ولا بقولهم، لأنه لا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، يعني الثقة الذي ليس بإمام وليس بناقد ولا من أئمة هذا الفن. لكن الكلام يكون في رواية مثل من ذكرنا، رواية الأئمة الذين هم أئمة نقد، ورواية الرجال الذين كانوا متشددين في الأخذ، ينتقون الشيوخ وينتخبون. هنا ننظر في روايتهم ونطرح هذا السؤال: رواية الإمام هل ترفع الجهالة؟ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. هذا الكلام يعني نفعه لا تعني أنه يعدل، ولا تعني أيضا أنه ترفع الجهالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. النقل الوارد في الأئمة المعروفين بالتحري والتشدد موجود، وظاهره ليس فقط رفع الجهالة بل ظاهره عن كثير من العلماء الاحتجاج. قال الإمام أحمد: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية ثم تشدد بعد، كان يروي عن جابر ثم تركه. وقال أيضا الإمام أحمد: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وهذا المنهج وهذا الكلام أو هذه القاعدة التي يذكرها الإمام أحمد وغيره يقال عنها أنها حكم أغلبي، لا يوجد في العلماء من التزم هذا الأمر فلم يروي إلا عن ثقة، لا يوجد. ثم عبد الرحمن بن مهدي كان يروي عن جابر، المقصود بجابر هو جابر الجعفي، ضعيف، ثم تركه. فلا ندري الآن إذا جاءتنا روايات عبد الرحمن بن مهدي هل كانت أيام كان يتساهل أم أيام كان يتشدد. فكلام هؤلاء العلماء لا نهمله ونستأنس به على الأقل في رفع جهالة المجهولين، يعني ولا نتكئ عليه خاصة في معارضة أقوال غيره من أهل العلم. من المعروفين بالتشدد، من أشهر الناس تشددا شعبة، وهو يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، وقد حدث عن ضعفاء وحدث عن مجاهيل. كذلك من المشهورين بالتشدد يحيى بن سعيد القطان، يقول: إلا عن من أرضى ما رويت إلا عن خمسة أو نحو ذلك. إذن هذا الكلام يستأنس به على الأقل في رفع الجهالة، وكل من قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة فهذا حكم أغلبي لا يضطرد. قال يحيى بن معين للميموني: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. كل من حدث عنه، إذن هو حكم أغلبي، ليس كل رجال مالك وكل شيوخ مالك من الثقات، فيوجد فيهم من هو ضعيف بدليل استثنائه. وقال القاضي إسماعيل: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. ثبت أنه روى عن أناس غيره يضعفهم، وهنا لابد من تبيين شيء والتأكيد وربطه بكلام ابن أبي حاتم أو أبي حاتم. إذا قال: إذا رووا عن أناس، يعني داخلين في معنى الستر، أما إذا دخلوا في معنى الضعف فأنا المفروض لك لا. لا يمكن أن نعارض كلام عالم ضعف راو بعمل آخر روى عنه، لأنه قد يضعفه ويروي عنه، لأنه قد يضعفه ويروي عنه، فكيف نعارض يعني بروايته جرح غيره؟ هذا لا يصلح في المعارضة. لكن في رفع الجهالة إذا كان هذا الإمام متحر لا يروي عن المجاهيل فهنا يعمل بروايته، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: قال إسماعيل القاضي: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. الغرباء ليس له بهم خبرة. قال ابن رجب: وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء، يقصد من الضعفاء الذين روى عنهم الإمام مالك. القاعدة الرابعة: معنى قولهم مجهول واصطلاح أبي حاتم. الغالب أن المراد بكلمة مجهول جهالة العين، أما أبو حاتم فيطلق هذه العبارة على جميع المراتب، فيطلقها حتى على المستور. قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى رجل واحد، يعني لا يريد أنه مجهول العين يعني فقط، بدليل أنه قال في داود ابن يزيد الثقفي إنه مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة. لذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات. وفائدة هذا من فوائد هذا التنبيه في اصطلاح أبي حاتم أن ينقل هذا إلى كلام الذهبي في الميزان، في ميزان الاعتدال. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه. يعني بدل أن يقول في كل مرة قال أبو حاتم قال أبو حاتم، في المقدمة أعلم القارئ وقال له: إذا قلت مجهول ولم أسنده إلى أحد فالقول قول أبي حاتم. وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه، فإن عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر، وإن قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي. وكذلك إذا قلت ثقة وصدوق وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضفه، هناك أشياء هي من عند الذهبي، ها هي صيغة التعبير فيه، فيه جهالة ونكرة ويجهل ولا يعرف إلى آخره. وفي أشياء يعزوها إلى قائلها، يقول قال فلان، وهناك أشياء لا يعزوها، فهذه التي لم يعزوها هي من كلام أبي حاتم. وكلام أبي حاتم يفهم على ضوء ما نبهنا عليه، فهو لا يفرق ويطلق كلمة مجهول حتى على من يستحق وربما يستحق أن يكون في عداد المستورين، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفرق بين القاعدة الخامسة، التفريق بين مجهول ولا أعرفه، التفريق بين مجهول ولا أعرفه، وهذا بالنسبة للمتأخرين وبالنسبة أيضا لفهم كلام الأئمة المتقدمين. بالنسبة للمتأخرين وبالنسبة إلينا، إذا لم نعرف الرجل ولم نجد له ترجمة، يعني في أثناء البحث في حديث من الأحاديث أردنا أن نحكم على رجاله أو نحكم على سنده بالنظر في رجاله، فبحثنا عن رجل، رجعنا إلى المضان وإلى الكتب المعتمدة فلم نهتدي إلى ترجمة الله، فهل يحق للواحد منا أن يقول فلان مجهول؟ يعني رجعت التهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال لسان الميزان، جرح تعديل لابن أبي حاتم، تاريخ البخاري، ثقات ابن حبان، ما توفر من كتب فلم تجده، فهل يصح أن يقول الإنسان مجهول؟ يجوز؟ لا يجوز، لأنه قد يكون أمامك في تهذيب التهذيب وأنت ذو رجل الصحات لذلك ما شفتوش. ممكن هو موجود ولكن عينك انتقلت من ترجمة إلى ترجمة، ممكن هو في السند نسب إلى جده فلم تعرفه، ممكن هو في السند مصحف وأنت لم تفهم ولم تهتدي إلى ذلك التصحيف وهو موجود، فلا يحق للواحد منا أن يقول أنه مجهول لكل هذه الاحتمالات ولغيرها. بل ماذا يقول؟ يقول لم أعرفه، لم أقف له على ترجمة. أما أن يصدر حكما جديدا ويقول هذا مجهول فهذا غير جائز، لأن الباحث المعاصر ليس من أئمة الجرح والتعديل، وقول أئمة مجهول يعني لا يصدر هكذا فقط، بل هو حكم صادر بعد اجتهاد واستفراغ للوسع. كثير من الناس يظن أن كلمة مجهول سهلة، يعني أروح أقول فلان مجهول، لا، الأئمة يعني كما يتورعون وكما يجتهدون ليصدروا حكما بالتوثيق أو بالتجريح، فكذلك الحكم بالجهالة هو حكم، فلا يطلقونه هكذا جزافا. قال الحافظ ابن حجر في التنبيه على هذا الأمر: ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم مجهول لا نعرفه. هذا بالنسبة للأئمة يعني المتأخرين ليس المعاصرين، يعني من فوق ابن حجر، أو لا نعرف حاله، احنا في زماننا هذا نقول لم نجد له ترجمة. أما الحكم عليه بالجهالة بغير زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف، يعني إنسان اللي يقول فلان مجهول، إما أنه اطلع اطلاعا واسعا وبحث ونقب، أو إنسان مجازف. وقال في ترجمة محمد بن نجيح السندي من التهذيب، في التهذيب: عده أبو الحسن بن القطان في من لا يعرف، وذلك قصور منه فلا تغتر به، وقد أكثر من وصف جماعة من المشهورين بذاك، وسبقه إلى مثل ذلك أبو محمد بن حزم، ولو قال لا نعرفه لكان أولى لهما. ولو قال، يعني يقولون لا يعرف، إيه فرق بين لا يعرف ولا نعرفه؟ واضح. قال لو قال لا نعرفه لكان أولى لهما، يرجع الأمر إليهما، نحن لا نعرفه، لم نهتدي إلى معرفته. قلت هذا الأمر كان شأن الأئمة المتقدمين في حكمهم على الرجال. يقول العلامة المعلم رحمه الله تعالى: لا يلزم من عدم معرفته له أن يجزم بأنه مجهول، لا تلازم، إذا لم يعرفه لا يجزم بأنه مجهول، فإن المتحري لا يطلق كلمة مجهول إلا في من يأس من أن يعرفه هو أو غيره من أهل العلم في عصره، وإذا لم ييأس فإنما يقول لا أعرفه، يعني بحث ولم يستفرغ الوسع يقول لا أعرفه، بحث واستفرغ ونظر في كل قراء علم أنه لا يمكن أن يوقف له على خبر هذا الإنسان، هذا حينها يجزم ويقول فلان مجهول. ومما يدل على إطلاق هذه العبارة، عبارة لا أعرفه على سبيل الورع، وأنها تختلف عن مجهول، نصوص مروية عن يحيى بن معين، سأله أبو حاتم عن سعيد بن سلمة المديني فلم يعرفه، قال ابن أبي حاتم: يعني فلم يعرفه حق معرفته، أما لو عرفه حق معرفته ماذا يقول؟ يقول له مجهول، لكنه اجتنب عبارة التجهيل. قال يحيى بن معين أيضا في صدق ابن أبي عمران: لا أعرفه، قال ابن أبي حاتم شارحا لها: أي لا أعرف حقيقة أمره. وقال أيضا في إبراهيم بن محمد الشافعي: لا أعرفه، زعم أنه ليس به بأس، يعني لما سمع كلام قال أنا لا أعرفه، في حدود ما عندي من رواياته لا أعرفه، وهناك أناس يزعمون أنه لا بأس به، وغيره قد عرفه يعني ووثقه. والله سبحانه وتعالى أعلم. من القواعد المهمة في باب الجهالة بيان مذهب ابن حبان في المجهول. قال ابن حبان في مقدمة كتابه الثقات: لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكن الناس من الناس معرفة، لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلف الحكم بالظاهر. يضع ابن حبان قاعدة: كل من لمس ليس بمجروح فهو عدل، يعني أخذ كتاب الجرح والتعديل بن أبي حاتم وتاريخ البخاري، كل من لم يدخله في كتابه المجروحين وضعه في كتاب الثقات، بمجرد أن نعرف هذا المذهب سوف يتبين لنا أن ثم تخلنا. هل كل من ليس بمجروح يكون ثقة؟ لابد أن يكون هناك منزلة بين المنزلتين، لابد أن تكون هناك مرتبة من يجهل باختلاف مراتب الجهالة. لذلك انتقده الحافظ بن حجر في مقدمة اللسان وقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتابه الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، على أن ابن حبان لم يذكر فقط مجهولي الحال أو المسطورين، بل ذكر حتى من هو مجهول العين. لذلك فإن المحققين من المعاصرين أو كثير منهم أو أكثرهم لا يعتمدون على توثيق ابن حبان. وابن حجر في التقريب في أحكامه على الرواة لا يعتمد على توثيق ابن حبان، فكثير من الرواة الذين يقول فيهم مقبول وثقهم وثقهم ابن حبان، فلو كان يعتمد عليه لقال ثقة. الراوي إذا وثقه يحيى بن معين ولم يوثقه أحد، ماذا يقول فيه حافظ بن حجر؟ يقول فيه ثقة. لكن إذا وثقه ابن حبان فقط يقول فيه مقبول، فهذا دليل على أنه لا يعتمد على توثيقه، وقد تنبه إلى اصطلاحه كما ذكر في مقدمة اللسان. قلت أكثر المعاصرين لا يعتمدون على توثيق ابن حبان إلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ومما يدل على تساهله أنه قد ذكر حتى هو منه مجهول العين، مجهول العين عنده بتصريحه، فقال في موضع عكرمة: شيخ يروي عن الأعرج لست أعرفه ولا أدري من أبوه. روى عنه إبراهيم السعد، روى عنه شيخ واحد وروى عن شيخ واحد، لا يدري من هو ولا من أبوه، يعني لم يرد في الرواية عكرمة بن من، عكرمة هكذا مهمل، ومع ذلك أدخله في كتابه الثقات. ننبه إلى أن توثيق ابن حبان للرواة إنما هو بإدخالهم لكتابه، يعني يتخيل البعض أنه إذا قال ابن حجر وغيره من العلماء وثقه ابن حبان بمعنى أنه قال فيه ثقة، لا، اصطلاحهم أنه إذا أدخله في الكتاب فقد وثقه، كالحديث الذي يرويه البخاري في الصحيح. هل كل حديث رواه البخاري في الصحيح يقول صحيح؟ نقول صححه البخاري بمجرد أنه رواه إمام في الصحيح، نقول صححه ابن حبان بمجرد أن يرويه في صحيحه، نقول صححه ابن خزيمة بمجرد أن يرويه في صحيحه. وإلا بعض الناس هكذا انتقد عالم قال له أين صححه ابن خزيمة، أين صححه ابن حبان؟ صححه بإخراجه في صحيحه، هذا واضح. كذلك أين وثقه ابن حبان؟ وثقه بإدخاله في كتابه الثقات. العلامة المعلم رحمه الله تعالى قسم توثيق ابن حبان إلى مراتب، يعني حتى لا يهدر نقد ابن حبان وجهوده وآراؤه لأنه قد تبين تساهله، فقد قسم الرجال الذين ذكرهم إلى خمس مراتب، وعد ثلاثة منها يعني مقبولة. قال: المرتبة الأولى أن يصرح به، كان يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو غير ذلك. إذا قال وصرح يعني ذكره في الكتاب وقال، يعني زاد على ذلك عبارة التوثيق، فهذا هذه المرتبة الأولى وسيأتي أنها مقبولة عنده. الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، وهذا في غير كتابه الثقات، يعني شيوخه الذين روى عنهم في الصحيح أو تكلم فيهم في غير كتاب الثقات، لأن كتاب الثقات لا يصل به إلى، يعني رتبه على الطبقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولم ينزل إلى عصور ما بعد عصور الرواية المعتبرة. المرتبة الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على حديث كثيرة، يعني أن يكون هذا من ما معروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على حديث كثيرة مستور. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك. قال: فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. لماذا؟ لما عرف من تشدد ابن حبان وتعنته مع الضعفاء ومع من يجد له خطأ وخطأ. والثانية قريب منها، يعني شيوخه. والثالثة مقبولة، يعني إذا وثق المشهورين أو المستورين. قال: والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم. وقبول أهل المرتبة الثالثة وتوثيقهم قد أشار إليه ابن حبان في موضع آخر حيث خصص القاعدة السابقة بقوله هذا حكم المشاهير من الرواة، حكم المشاهير من الرواة، يعني إذا خصص هذا الحكم الذي ذكره بالمشاهير فاللهم بارك يوجد من أهل العلم من وافقه عليه. أما أن يدخل مجهول الحال ويدخل أيضا مجهول العين فهذا مما لا يوافق عليه. وتخصيص الحكم بالمشاهير أمتن مما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أنه من روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان فهو ثقة، لأن من روى عنه اثنان قد يكون مجهول الحال ولا يرتقي إلى مرتبة المستور، لكن إذا قيل المشهور فالمشهور يعني ليس هو الذي روى عنه اثنان، بل قد يكون الرجل روى عنه اثنان وليس بمشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو في الثقات لم يتقيد بالمشهورين ولا تقيد بالمكثرين من الحديث، قد يقول في الراوي أنه مقل وقد يقول في الراوي أنه مجهول كما رأينا. وهذا الذي ذكرنا أنه قيده في بعض المواضع بحكم المشاهير قد تبناه الذهبي حيث ونسبه إلى الجمهور، قال والجمهور على أنه من كان من المشايخ وقد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه، يكون من المشايخ روى عنه جماعة ثم يروي أحاديث عددا من الأحاديث التي يمكن بها أن يتتم عملية استقراء وتتبع، يستطيع المحدث ولو كان متأخرا أن يقارن ويقول حديثه توافق أحاديث الثقات. ووافق على هذه القاعدة الحافظ بن حجر. ومن معاني كونه من المشايخ أيضا أن يكون له حديث يمكن اعتباره بغيره، قال ابن عدي في سلم العدوي قليل الحديث جدا ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها، يعني خمسة أحاديث أو ما يقاربها، قال وبهذا المقدار لا يعتبر في حديثه أنه صدوق أو ضعيف، يعني ليروى خمس أحاديث ما نقدر نقول فيه لا صدوق ولا ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي حديث المنكر، يعني إذا كان في حديث منكر خلاص سهل، إذا روى يعني حديث قليلة ومنكر خلاص نقول فيه منكر الحديث ولا نقول فيه يخطئ ولا يترك أو غير ذلك. أما إذا لم يكن في حديث منكر ولا عدد كبير بحيث نتبين أنه أصاب في روايته فهذا يبقى دائما متوقف في شأنه. الذهبي قال هذا الكلام في ترجمة مالك بن الخير الزيادي الذي جهله ابن القطان الفاسي فرد عليه بالكلام المذكور عليه، ثم قال محله الصدق وقد وثقه ابن حبان وروى عنه أكثر من واحد أو أكثر من ثلاثة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا بالنسبة لتوثيق ابن حبان، يعني وتساهل ابن حبان أظهر من نار على علم، وإن كان يوجد الآن في المعاصرين من ينكر تساهله ويقول أن من ذكره ابن حبان في الثقات لا يستلزم أنه ثقة عنده، لكن نحن نطرح السؤال كيف نعرف أنه ثقة، من هو الثقة عنده ومن هو ليس بثقة، يعني نطرح هذا السؤال كيف نعرف نعم إيه لا يمكن. إذا الآن يعني هو يزعم بأنه من ذكره ابن حبان في الثقات لا يلزم أنه هو ثقة على اصطلاحه، ولكن هذه الثقة ليست الثقة التي يحتج بها، هذه الثقة التي هي التي تعرف بالإسلام بإسلام المرء، أن الأصل في الناس العدالة وعدم التهمة، قال هذه عدالة الإسلام. أما عدالة الحديث فهو لم يثبتها، لكن نحن كيف نعلم من هو الذي يحتج به ومن هو الذي لا يحتج به عند ابن حبان؟ القرائن ما ألفناش الكتاب. هذا مذهب يؤدي إلى إلغاء كتاب الثقات، يؤدي إلى إلغاء كتاب الثقات، وأنه كتاب ألف لا لمعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني بعض الناس قد يقول كيف الإمام بن حبان ناقد وإمام، وكيف يمكن أن نصفه بالتساهل وأنه كذا. يعني نحن نرد أيضا، كيف ابن حبان يصنف كتاب ولا يبين اصطلاحه فيه، كيف إمام ناقد يؤلف كتاب لا ليستفاد منه؟ يعني منين تهرب، من هذه أو من تلك؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. وتساهل ابن حبان ليس من عنده، أو ليس هو الذي أحدثه، فيوجد من سبقه إلى مثل هذا التساهل، إلا أنه توسع فيه. فتساهل ابن خزيمة شيخه واضح في كتابه الصحيح، يخرج لأناس يعني لم يوثق، لكن لم يصل إلى حد يعني جهالة العين، ولكنه يوثق أو يخرج أحاديث أناس لم يوثقوا. والله سبحانه وتعالى أعلم. القاعدة السابعة، من سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. بعض المتأخرين وبعض المعاصرين يقولون من سكت عنه البخاري في التاريخ فهو ثقة، ومن سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فهو ثقة. يعني إذا جهلوه فهو مجهول، إذا وثقوه فهو ثقة، وإذا ضعفوه فهو ضعيف، وإذا سكتوا عنه فهو ثقة. لكن هذا خطأ، والثقة لا تثبت بمثل هذا. البخاري أول من رتب الرجال على يعني في كتاب المصنف على التراجم، يعني على حسب أسمائه، وكان همه جمع هؤلاء الأسماء من الأسانيد، يعني يأخذ من الأسانيد ويرتب، يأخذ من الأسانيد ويرتب، وكان همه ألا يخلط بين الرواة وألا يفرق بينهم حيث يجب الجمع وحيث يجب التفريق. وكلامه في الرجال قليل جدا، يعني تراجم البخاري بس تشوف يعني ثقة ولا ضعيف ولا عبارة الجرح والتعديل، شيء قليل بالنسبة للرواة، لحجم الرواة الذين ذكرهم. وقد قال ابن عدي في الكامل مراد البخاري أن يذكر كل راوي، يعني هدف البخاري في كتابه، وهو أول كتاب صنف، هدفه أن يجمع الرواة. كان يقول مراد البخاري، هدف البخاري أن يذكر كل راوي، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، يعني لم يكن له هدف أن يبين درجة هؤلاء الرواة. قال إنما يريد كثرة الأسامي، يعني هو يأتي بأشياء كما جاءت في الرواية. ولذلك كثر عليه الانتقاد فيما بعد في التفريق بين بعض الرواة الذين هم راوي واحد يجعلهم ترجمتين، أو راويين يجعلهم ترجمة وهو رجل واحد، وهكذا يفرق في شخص واحد ويجمع بين شخصين في ترجمة واحد. إذا عرفنا هدف البخاري ومراده، نعرف أنه لم يقصد توثيق من لم يجرح. كذلك ابن أبي حاتم منهجه نأخذه من كلامه في كتابه، قال على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم. يعني كتبت بزاف أسماء ما فيها لا جرح ولا تعديل. لماذا كتبتها؟ قال كتبتها ليشتمل هذا الكتاب على كل من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. يعني أنا أكتبهم ذوكا بصح فيما بعد ممكن أجد فيهم كلاما. قال فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. يعني أنا أكتبهم التراجم هذا فلان بفلان فلان فلان، وفيما بعد إذا لم أجد أو إذا وجدت رواية أو بلغني أن أحدهم تكلت كل ما فيه، فإني ألحق ذلك بموضعه. بعض أهل الحديث يقول من كان في الجرح والتعديل أو تاريخ البخاري ولم يقل مجهول العين فهو مستور. من لم كان مذكورا في التاريخ أو في الجرح والتعديل يعني من أهل الرواية من القدامى ولم يكن مجهول العين فإنه يكون مستورا يعني لا يوثق. آخر قاعدة، من احتج به في الصحيح فليس بمجهول. قال الحافظ بن حجر في هذه السائل: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنما نازع المصنف في دعوة أنه معروف. أخرج له البخاري، لماذا أخرج له البخاري؟ لأنه عنده معروف. فلما تأتي أنت إلى رجل موجود في صحيح البخاري وتقول مجهول كأنك تخالف البخاري. إذا كان هذا القائل إماما فسننظر كيف يكون الترجيح. قال: ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه. يعني حتى ولو قال علي بن مدينة مجهول والبخاري أخرج له، خلاص من عرف حجة على من لم يعرف، هو مجهول عند علي بن مدينة معروف عند البخاري. قال الذهبي: ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن أخرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، فهو موثق بإخراج صاحبي الصحيح له. لكن ينبه على أن التوثيق يختص بمن أخرج له في الأصول يعني معتمدا على روايته، وإلا فالإمام مسلم والبخاري فقد أخرجوا لبعض الرواة ممن جرحوا بعض الجرح وضعفوا لم يخرجوا لهم احتجاجا، أخرجوا لهم متابعة. فإذا أخرجوا للمجروحين متابعة فلماذا لا يخرجون لبعض المستورين، لا نقول المجهولين، بل لبعض المستورين متابعة؟ ليس هناك ما يمنع. أخرجوا لضعيف متابعة، إذن يجوز أن يخرجوا لمستور متابعة. ذكر الذهبي في موضع من الميزان في ترجمة حفص بن بغيل الذي قال في ابن القطان لا يعرف له حال ولا يعرف، قال: ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. يعني يبين أن منهج القطان في الجهالة متشدد، قلت لازم يوثقه ولازم يوثقه واحد ذي كان في عصره، يعني لو كان ابن عدي يوثق واحد الفوق ولا ابن حبان يوثق واحد بعيد عليه ربما لا يقبله منه، بل لابد أن يكون معاصرا له. قال: وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهل، لكن هم ثقات بإخراج البخاري لهم. يعني كثير من التابعين ترجع إلى ترجمته في التهذيب من وثقه لا يوجد. بعدين تشوف الرموز البخاري ومسلم، أخرج له البخاري ومسلم، يعني هم ثقات عند الناس، وثقهم البخاري ومسلم بإخراجه لهم أو بإخراجهما لهم في الصحيح. ولا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يقول فلان مجهول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا آخر شيء أردنا أن نذكره من مباحث الجهالة. الحصة المقبلة إن شاء الله كنا من الأحياء نتعرض إلى بعض المباحث المتعلقة بالاتصال، وإن كان مبحث الاتصال يعني خارجا عن مباحث الجرح والتعديل إلا أن مباحثه لقلتها بالنسبة إلى مباحث الجرح والتعديل يعني نقحمها في هذا الموضع. الأسئلة نجمعها نتركها لحصة أخرى إن شاء الله تعالى. قلت إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.